يسأل عن الأشياء التي يقتلها المحرم. ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: خمس من الدواب كلهن الفواسق مقتلن في الحل والحرم: الغراب والحداء والفأرة والعقرب والكلب العقور. خمس من الدواب كلهن الفواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحداء والفأرة والعقرب والكلب العقور. في رواية أخرى: والحية. في رواية أخرى: والسبع العادي. هذه وأشباهها تقتل في الحل والحرم: الغراب والحداء الفأرة والحية والعقرب وكلب العقور، وهكذا السباع كالذئب والأسد والنمل وما نحو ذلك. هكذا حشرات التي تؤذيك: البعوض والذباب ونحو ذلك ما يؤذي. كل ذلك لا حرج في هذا، المحرم والحلال جميعا في الحل والحرم. جزاكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.